بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانظروا نفسكم ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ثم أما بعد ما زلنا في دروس أحكام الزكاة ووقفنا عند زكاة المواشي والعلماء أجمعوا على أن الزكاة تؤخذ من الإبل والبقر والغنم ثم اختلفوا في الخير فذهب جمهور أهل العلم وأصحاب أبو حنيفة إلى أن الخيل التي ليست بالتجارة لا زكاة فيها ولو كانت سائمة واستخدمت للنماء سواء كانت عاملة أو غير عاملة ويؤيد مذهبه قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة يعني زكاة كما في البخاري ومسلم بينما ذهب أبو حنيفة إلى أن الخيل إذا كانت سائمة ذكورا أو إناثا ففيها زكاة وليس في ذكورها منسلبة زكاة لأنها لا تتناسل وشروط وجوب الزكاة في المواشي أن تبلغ النصاب وسنتكلم على كل منا على حدة الإبل نصاب الإبل والبقر والغنم ثم حول الحولان الحول حولان الحول يعني مرور سنة هجرية كاملة وأهل العلم قالوا سائر الحيوانات كالبغال والحمير وغيرها ليس فيها زكاة ما لم تكن للتجارة وكذلك من شروط وجوب الزكاة في المواشي أن تكون سائمة كما قلنا والسائمة هي التي ترعى في الكلأ المباح طوال في العام أو أكثر والمواشي أربع أقسام كما قال أهل العلم يمكن تقسيم هذه المواشي إلى الإبل والبقر والغنم أو الإبل والبقر والغنم تقسم إلى أربعة أولا أو الأولى أن تكون سائمة وهي أن تكون راعية في كلأ مباح أسفل العقل وتكون معدة لإخراج اللبن والولادة والنسل كما قال ربنا ومنه شجرة فيه تسيمون فهذه التي فيها الزكاة الثانية أن تكون معلوفة وإن كانت متخذة للبن والنسل والولادة لكن صاحبها يشتري لها العلف ويحفظه لها فليس فيه زكاة الثالث أن تكون عاملة كالإبل التي يؤجرها صاحبها للحمل تحمل على ظهورها الركبان وغيرها وكذلك البقر الذي يؤجر للحرث والسقي سقي الأرض لا زكاة في هذه عند جمهور أهل العلم خلافا للمالكين الرابع أن تكون معدة للتجارة والبيع هذه فيها زكاة كعروض التجارة لأنها تكون أموال طيب قال أهل العلم فقد تجب الزكاة في بعير واحد إذا كان غالي الثمن وبلغ النصاب فسواء كانت سائمة أو معلوفة أو مركوبة كما قال أهل العلم وزكاة الإبل المقدار فيها من ملك أقل من خمسة أو خمسة من البعير ذكورا أو إناثا صغارا أو كبارا أليس عليها زكاة فما زاد على الخمس ففيها الزكاة كما قال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم ليس بينا دون الخمس زوج من الجبل صدق يعني اقل من خمسه من الجمال ليس فيها زكاه سواء ذكور او اناث والابل ان كانت من واحد الى اربعه ليس فيها زكاه من خمسه لتسعه فيها شاة واحده فيها واحده من عشره الى اربعتاشر شافات من خمستاشر لتسعتاشر ثلاث شياه من عشرين لاربعه وعشرين يعني العدد عشرين لاربعه وعشرين فيها اربع شياه من العدد 25 ل35 بنت مخاض بنت مخاض وهي المخاض هي انثى الابل التي تمت سنه ودخلت في السنه الثانيه وسميت بذلك لان امها لحقت بالمخاض وهي الحوامل التي تحمل من عدد 36 ل45 بنت لبون واللبون هي أنثى الإبل التي تمت سنتين ودخلت في السنة الثالثة وسميت بذلك لأنها يعني تخرج اللبن ذات لبن ضرعها يمتلئ لبن من العدد 46 من العدد 60 حقة فيها حقة والحقة هي أنثى الإبل أيضا التي أتمت 3 سنين ودخلت في السنة الرابعة وسميت حقة لأنها استحقت أن يعلو عليها الفحل ويطرقها يعني يعاشرها كذلك من العدد 65 جذعة والجذعة هي أنثى الإبل أيضا التي تمت 4 سنين ودخلت في السنة الخامسة من العدد 76 بنت لبون 2 بنت لبون من عدد 91 حقتان وهذه الاعداد والمقادير التي وردت في حديث ابي بكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد انعقد اجماع اهل العلم على ذلك قال اهل العلم اما العدد اذا زاد على 120 يعني الانسان عنده اكثر من 120 جمل او بعير فالمعمول به عند اكثر اهل العلم خلافا للحنفيه والامام النخعي والثوري أن في كل 50 حقة يعني كل ما يزيد على 120 50 يخرج حقة يخرج حقة وقلنا أن الحقة هي أنثى الإبل الذي تمت 3 سنين ودخلت في السنة الرابعة وسميت حقة لأنها يطرقها الفحل يعني التي يعلو عليها الفحل ويعاشرها حتى تحت وفي كل 40 بعد 120 بنت لبون وهذه الاحاديث كما ذكرها اهل العلم يبقى من 121 ل129 بنت لبون من 130 ل139 حقة زائد 2 بنت لبون من 140 ل149 عدد 2 حقة زائد 1 بنت لبون من 150 ل159 3 صفار من 160 ل169 يعني كل شويه تزود 10 4 بنت لبون من 170 ل179 3 بنات لبون زائد 1 حقه من 180 ل189 تخرج 2 بنت لبون زائد 2 حقتان من 190 ل199 3 حقاق زائد 1 بنت لبون من 200 ل209 4 حقاق زائد 5 بنات لبون وهكذا ما دون العشر عفو فإذا كملت عشرا انتقلت الفريضة ما بين الحقاق وبنات اللبون على أساس ما ذكرنا أن في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون هذه الزكوات أو الزكاة لا يخرجها إلا القليل وبعض الناس وخصوصا العرب يمتلكون من الإبل الآلاف المؤلفة ولا يخرجون هذه الأعداد الزكاة ولذلك قال أهل العلم لو أن الأغنياء أخرجوا الزكاة كما أراد الله تبارك وتعالى سواء زكاة الذهب والفضة وسواء زكاة الأموال وسواء زكاة المواشي وسواء زكاة الزروع والثمار وعروض التجارة لم يبقى فقير أبدا، لم يبقى فقير أبدا. ولا بد لكل من امتلك مالا أن يتعلم أحكام الزكاة، لا بد. طلب العلم فرض على كل مسلم، ولذلك ربنا يقول والذين يكنزون الذهب والفضة ولا يتقونها في سبيل الله فبشرهم عذاب النار. فماذا في الذهب والفضة؟ بعض الناس عنده من الكنوات الكثير من الذهب والفضة. ذكرنا في أول الدروس عندما تكلمنا على زكاة الذهب والفضة والمصداق فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هناك وعيد في كل من لا يخرج، في كل من لا يخرج زكاة ماله، حتى في هذه الإبل. هذه الإبل يصير لها قرون وأسنان وحواكب تطق وتضرب وتضرب صاحبها يوم القيامة حتى يرى الناس مكانهم إلى الجنة أو إلى النار. والذين عندهم بقر ولم يخرجوا زكاة بقرهم هذه الأبقار تضرب صاحبها، والذي عنده ذهب أو فضة تصفح تصير صفائح من جهنم تقوي جباههم وجنوبهم وظهورهم، كما قال ربنا في سورة التوبة هذا ما سلبتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكسبون. والذي عنده مال ولم يخرج زكاة ماله يمثل له شجاع أقرع ثعبان كبير، ويقال أنه أقرع لأن شعره سقط من كثرة السم والعياذ بالله، يطرد ويعد هذا الذي لم يزكي ماله يوم القيامة والعياذ بالله حتى يرى مصيره إلى جنة أو إلى نار. حسب الله تبارك وتعالى السلام. فلابد للإنسان أن يعرف هذه الزكوات حتى ينجى من عذاب الله. والإنسان مهما كان عنده من الإبل أو البقر أو الغنم أو الأموال أو الذهب والفضة لابد سيموت، لابد أن يموت. وإذا مات عُزَّد بذلك المال وانتفع به الورث، يعني الإنسان هو أغنى إنسان في العالم ويتباهى بالعدد الذي عنده في الحظيرة من البقر والإبل والغنم والجنان، ويتباهى بالأموال التي في البنوك، ويتباهى بالذهب والفضة التي يدخرها في الحصان أو في بيته أو في غيرها، يتباهى أمام الناس أن له رقم كذا في عدد أغنى أبنياء العالم. وإذا مات وقبر ثم أماته قبره ودخل القبر وأغلق عليه القبر ينعم أهله ويعذب هو على كل مليم، والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، عن علمه فيما عمل فيه. انت عارف الدين ده حلال وده حرام، لماذا لم تعمل بالحلال وتترك الحرام؟ وعن مالك، المال قال اهل العلم يدخل فيه كل الاموال، عروض التجاره والبضاعه التي في المخازن وفي المحل والمصانع والاموال التي في البنوك او في البيت والذهب والفضه التي عندك، وكذلك المواشي والبقر والغنم وغيره، كل انواع الاموال حتى يسال عن مال من اين اكتسبه، من اين وفيما انفقته، هل اديت حقه، هل اديت زكاته. ولذلك يحصل بين الاغنياء والفقراء حقد وحسد وغيل وتحصل المشاكل ويحصل القتل والضرب والبغضاء والفحش والعياذ بالله. لماذا؟ لأن الغني لم يخرج زكاة ماله فغلى قلب الفقير فذهب ليقتل الغني أو يحقده أو يحقد عليه أو يدعو عليه وما شابه ذلك وما شابه ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فلا بد للإنسان أن يكون مفتاح لذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم إن من الناس ناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس ناس مفاتيح للشر مغاليق للخير. ولا بد للإنسان أن يتعلم أحكام احكام دينه حتى ينجو بنفسه وباهله بيته من عذاب الله. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره. ولحديث بقيه باذن الله تبارك وتعالى نتكلم على زكاه البقر والغنم والزروع والثمار وغيرها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وارحمنا على قوم الكافرين. قولوا ما تسمعون واتقوا الله ولا تخزوني.